الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أيها الإخوة الكرام بالأمس في باب المقطوع والموصول، وقد مر بنا الكلام أن الإمام ابن الجزري رحمه الله في هذه المقدمة أراد أن يعطي للطالب نبذة من علوم القرآن، وإلا فعلم الرسم، علم رسم المصاحف، علم عظيم جليل وله مصنفات كثيرة ومسائله عديدة، ومن أشهر المصنفات قصيدة الإمام الشاطبي الرائية في رسم المصاحف، وقصيدة الإمام الشاطبي اللامية في القراءات، فالرائية في رسم المصاحف. وكأن الإمام ابن الجزري رحمه الله بعد أن ذكر مهمات علم التجويد من مخارج الحروف وصفاتها وإتقانها وتحريرها، ثم أبواب المدود، ثم في النهاية باب الوقف والابتداء، أراد من الطالب أيضا أن يستكمل شيئا مما له علاقة بالوقف والابتداء، حيث أن كل كلمة من هذه الكلمات المقطوعة لو اختبرت بالسؤال في الوقف عليها وقفت عليها بالقطع. مثلا سئلت كيف تقف على كلمة لكي لا في سورة الحج، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لو أن أحدا سألك قف لي على قبل لا من نفي، قبل لا، فهل تقف موصولة لكي لا أم تقف لكي؟ فإن كانت مقطوعة، وهي مقطوعة، وهي كما سيأتينا في سبع مواضع في كتاب الله، أربعة منها مقطوعة وثلاثة منها موصولة. مثلا في سورة الأحزاب، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، لكي لا يكون عليك حرج، في صفحتين متقابلتين، إحداهما موصولة وهي الأولى، والثانية مقطوعة وهي الثانية. الأولى موصولة والثانية مقطوعة كما سيأتينا إن شاء الله. فالموصولة تقف عليها لكي لا، ولا يجوز لك أن تفصل بينهما اتباعا للرسم، والمقطوعة يجوز لك أن تقف لكي، لكن هذا الوقف اسمه عند أئمة فن القراءات وقف الاختبار. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في باب وضع لهذا الغرض: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، سماه وقف الابتلاء أي وقف الاختبار. يعني لو أن أحدا اختبرك كيف تقف على قول الله تعالى أولئك يرجون رحمة الله، قال لك قف على قبل لفظ الجلالة، فهل تقف أولئك يرجون رحمة أم تقف يرجون رحمة؟ وهي كما سيأتينا من الكلمات التي رسمت بالتاء الطويلة، ومن الأماكن التي اختلف فيها القراء في الوقف عليها. فإن كنت تقرأ مثلا برواية حفص عن عاصم وقفت عليها بالتاء اتباعا للرسم، أولئك يرجون رحمة، ونكرر أن هذا ليس بوقف اختياري وإنما هو اختباري. إن شاء الله نواصل فيما وقفنا عنده من الكلمات المقطوعة، وأظننا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف. أينما، أين ما، أين الظرفية لحقت بها ما، فهل توصل أم تفصل؟ قال الناظم: فأينما كالنحل صف. فأينما في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فهي موصولة. كالتي في سورة النحل: أينما يوجهه لا يأتي بخير، هذا معنى قول الناظم صل، أي في الشعراء، جاء في شرح الناظم مكانه في الظل. نعم. يقول الإمام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر: أينما وأينما كتب مفصولا في القرآن كله، نحو أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم تشركون، إلا في سورة البقرة: فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي سورة النحل: أينما يوجهه لا يأتي بخير، فإنه كتب موصولا. ثم قال الإمام ابن الجزري: واختلف في سورة النساء أينما تكون يدرككم الموت، وكذلك في سورة الشعراء: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، وكذلك في سورة الأحزاب: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففي بعض المصاحف العثمانية كتبت مفصولة، وفي بعضها موصولة. هذا معنى قول الناظم: واختلف فأينما كالنحل صل، يعني في سورة البقرة: فأينما تولوا فثم وجه الله، وفي سورة النحل: أينما يوجهه لا يأتي بخير، متفق على وصله. واختلفت، اختلفت المصاحف في سورة الشعراء وفي سورة الأحزاب وفي سورة النساء، وما عدا هذه المواضع فهي بالقطع بالاتفاق، يعني مقطوعة بالاتفاق، كما ضربنا المثل في سورة الأعراف مثلا: وقيل أينما كنتم تدعون من دون الله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وكما في سورة الأغافر: وقيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. فهذه كلها مقطوعة. الموصولة بالاتفاق اثنتان، والمختلف فيه سورة النساء والشعراء والأحزاب، في الشعراء والأحزاب والنساء. نعم. ثم قال الشيخ: وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع، كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج، وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. وصل فإن لم هود أن لن نجعل، الألف للإطلاق، وهي مما ذكرنا بالأمس أن خطان لا يقاسان: خط العروض وخط المصاحف. إن لم، إن الشرطية، إذا جاءت بعدها لم، اتفقت المصاحف على وصلها في سورة هود: وصل فإن لم هود. أين هي في سورة هود؟ في قول الله تعالى: أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فإن لم يستجيبوا كتبت موصولة، أي لم ترسم النون، وإنما رسمت بعد الهمزة اللام المشددة المضغمة فيها. فإن سألك سائل كيف تقف قلت فإن لم، بينما فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم في سورة القصص، فإن لم كتبت مقطوعة أي رسمت النون فإن لم. وهذا إن دلك على شيء إنما يدل على أن كتابة الصحابة للمصحف أمر توقيفي وأمر لا يعلم سره إلا الله والصحابة الذين كتبوا. وأنا أقول دائما عندما يحاول البعض أن يجد فوارق بين كلمتين متشابهتين رسمتا برسمين مختلفين أن يجدوا لها علة من العلل، فتجدهم يتعسفون وياتون. مثلا كلمة قال الملأ في كتاب الله رسمت في 4 مواضع، هي كثيرة ولكن رسمت في 4 مواضع بالواو الملأ، منها التي في سورة المؤمنون، نفس سورة المؤمنون في صفحة واحدة في قصة نوح عليه السلام، فقال الملأ كتبت بالواو. التي بعدها بكم آيات في قصة قوم عاد، ثم أرسلنا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وقال الملأ كتبت بالألف. الملأ كتبت بالألف ولم تكتب بالواو في صفحة واحدة، هذه بالواو وهذه بالألف، لما؟ فتحسفا وتكلفا قالوا الملأ يعني كتبت بالواو لأنها الملأ الأشراف. ما هو نفس الشيء هنا؟ وهل أشراف الكفار عند نوح كانوا أشرف من عند هود عليه السلام؟ لا. إذن فلا يعرف سر هذا الرسم إلا الله ومن كتب من الصحابة. ومن أراد أن يعرف العلة الحقيقية فليجتهد إن شاء الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح فيدخل الجنة إن شاء الله، فيجد أولئك النفر الذين كتبوا المصاحف على رأسهم سيدنا وعلى رأسهم سيدنا زيد بن ثابت، فتجلس معهم الجلسة الطيبة متكئين على الأرائك، ثم تسألهم لما كتبتم هذا وكتبتم هذا. هذا هو الحل، ما في حل آخر. نعم. وهذا هو معنى قولهم خطان لا يقاسان، لأن القياس يقتضي أن الكلمتين كلاهما تكتبان بنفس الصيغة، لأن الرسم القياسي يمشي على قاعدة مضطردة. ما هي القاعدة المضطردة؟ الألف لا يوصل بشيء، فالقاعدة القياسية تقتضي أن كلمة الرحمن لا تكتب موصولة إنما تكتب بألف، والقاعدة القياسية الإملائية تقتضي أنك إذا كتبت باسم أن تزيد فيها ألف الوصل، همزة الوصل بصورة ألف باسم. لكن وجدت في كتاب الله باسم الباء موصولة بالسين خلافا للقياسي، بينما تجد نفس كلمة باسم في قوله تعالى اقرأ باسم ربك جاءت على القياس، جاءت بألف، فلما كتبت هنا بألف وصل وهنا كتبت مجردة؟ فهذا علم لا يعلمه إلا الله. فجزى الله أئمتنا الأبرار الذين اهتموا حتى نقلوا لنا ما في مصاحف الصحابة رضي الله عنهم علما يدرس ويتدارس وتمشي عليه المصاحف. أنت تقرأ المصحف في القرآن ولا تتأمل، لكن لو تأملت لوجدت عجب العجاب. ألا تعلم أن كلمة السماوات فيها ألفان وكلا الألفين محذوفان، لم ترسم في خط الصحابة رضي الله عنه، يعني السماوات في خط الصحابة رضي الله عنه لا يوجد ألف لا بعد الميم ولا بعد الواو. وهذا الصغير الذي تراه موضوعا على السماوات هذا ألف الضبط، الأوائل كانوا يرمزون إليه بالأحمر والأصفر والألوان، والأواخر جعلوا ألفات صغيرة، وهذا من الضبط لا علاقة له بالرسم. للتقريب بس فقط. فالسماوات في كتاب الله كلها محذوفة الألفات إلا موضعا واحدا في سورة فصلت أثبت فيها الألف الأخير بعد الواو، فقضاهن سبع سماوات. فأنت لو نظرت فتحت المصحف الآن تجد هذا ألفا طويلا، ألف كامل. لما هذا دون غيره؟ لا أحد يعلم. فعلم الرسم علم جليل عظيم، وجزى الله الإمام ابن الجزري يعني أعطانا نبذة منه حتى تعلم أن هناك علم على الأقل ليجعلك ذا اهتمام وأنت تقرأ المصحف فتنظر وتقارن، كتبت هذه وهذه لم تكتب. فإن لم في كتاب الله موصولة في مكان واحد، أي لم ترسم النون وهو في سورة هود، وصل فإن لم هودا، كذلك أن لن نجعل نجمع، أن المصدرية إن جاءت بعدها لن الناصبة كتبت موصولة في موضعين، أي لم ترسم النون في موضعين. نجعل في قوله تعالى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، إن نظرت إلى المصحف تجد الهمزة الألف بعده لام، لا يوجد النون فرسمت موصولة. كذلك قوله تعالى في سورة القيامة بلى قادرين، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، في هذين الموضعين موصولة، ما عدا ذلك في كتاب الله مقطوعة، مثل قوله تعالى وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أن لن يبعث الله كتبت أن مفصولة من لن، وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل، لكن في هذين الموضعين موصولة والباقي كلها مقطوعة. كيلا، ما زال معك عامل صل، صل كيلا، فاكتب كي مقترنة بلا، وهي في المصحف في سبع مواضع، أربعة منها موصولة والباقي مقطوعة، فأين الأربعة الموصولة؟ قال الناظم رحمه الله كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج، أشار إليها إما باللفظ وإما بالسورة. فكي لا التي بعدها تحزنوا في سورة آل عمران فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، كتبت الياء موصولة بلا. تأسوا على في سورة الهو في سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أيضا كتبت موصولة. حج أي سورة الحج، اللفظ الذي في سورة الحج لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كتبت موصولة. بينما الذي في سورة النحل لكي لا يعلم بعد علم شيئا هو مقطوع. عليك حرج يقصد بها أن لكي لا التي جاءت بعدها عليك حرج أيضا موصولة، وهي في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن. ولذلك قال عليك حرج احترازا من الأولى التي هي في نفس سورة الأحزاب في الصفحة التي قبلها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذه مقطوعة، الأولى مقطوعة والثانية هنا موصولة. إذن كي لا في أربع مواضع كتبت موصولة، وهي التي بعدها تحزن وتأسوا وسورة الحج والتي بعدها عليك حرج. والباقي مقطوعة كالتي في سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم مقطوعة. ثم قال وقطعهم عمن يشاء من تولى. وقطعت المصاحف بالاتفاق عن من في قوله تعالى ويصرفه عمن يشاء يصيب به من من بردهم فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. كتبت عن مفصولة من من. وكذلك من تولى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يقول الشارح وليس في القرآن غيرهما مفصولا ولا موصولا، يعني لا يوجد عمن في كتاب الله إلا في هذين الموضعين وجاءتا مقطوعة بدليل قوله وقطعهم عمن تولى ثم عمن يشاء من تولى. ثم قال يومهم أي واتفقت المصاحف على قطع يوم منهم في قول الله تعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء في سورة غافر، وفي سورة والذاريات ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون لا قبلها. نعم قبلها ذكرنا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. في هذين الموضعين كتبت يوم مفصولة عنهم، ما عدا ذلك فهي موصولة مثل قول الله تعالى حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون من يومهم الذي يوعدون. حتى نفس سورة الذاريات في آخرها قوله تعالى ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نعم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجل فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وذكر لا لا لا لا لا أهل العلل والتأمل أن ما كتب مفصولا فلفظهم في موضع الرفع، في موضع رفع يومهم، والموصول في موضع جر من يومهم الذي يوعدون حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أو في موضع نصب. نعم إذن يومهم في موضعين مفصولان، وفي باقي القرآن يوم وصلت بهم. ثم قال الشيخ وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا. لام الجر إن اتصل بأي كلمة فالقياس أن يكتب موصولا، فتقول هذا الكتاب لزيد ولعمر فتصل اللام بزيد. كذلك في كتاب الله عز وجل أي مكان فيه، فما كقول الله تعالى للذين آمنوا في غير هذا الموضع للذين آمنوا ولله ما في السماوات وما في الأرض، فلام الجر موصول في كتاب الله إلا في أربع مواضع كتب لام الجر مفصولا عن مجروره عن الكلمة التي بعدها، وهذه المواضع الأربعة اثنان منها جاءت بعدها هذا، وواحدة جاءت بعدها الذين، والرابعة جاءت بعدها هؤلاء. أولها في سورة النساء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما لهؤلاء لهؤلاء القياس كان يقتضي أن توصل اللام بالهاء لهؤلاء، ولكن كتب بالمصحف بلام مفصول. طيب، فما للذين كفروا قبلك مهطعين في سورة المعارج كذلك، وقبلها في سورة الكهف ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وفي سورة المعارج فما للذين كفروا. ذكرنا الأربع، في هذه المواضع الأربعة كتبت لام الجر مفصولة عن ما بعدها عن مجرورها، هذا معنى قول الناظم وما لهذا والذين هؤلاء، أي اقطع واكتبها مقطوعة. لكن كيف تقف عليها؟ اختلف القراء، فبعضهم وقفوا على ما وبعضهم وقفوا على اللام. فإن كنت تقرأ لحفص عن عاصم جاز لك أن تقف على اللام، لو أن أحدا اختبرك فما لهؤلاء القوم تقول مال، فما للذين كفروا قبلك مهطعين تقول مال. نعم. وبعض القراء وقفوا على ما مثل أبي عمرو، وبعضهم أطلقوا فقالوا لكل القراء يجوز أن تقف على ما ويجوز أن تقف على اللام، والأمر إليك. تحين في الإمام صل ووهلا، ذكر في بعض المرويات أن قوله تعالى ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، أن التاء موصولة بلفظ حين الظرفية، فكتبت لا ثم تحين كما كتبها هنا. قيل ذلك أنها في مصحف الإمام سيدنا عثمان، ولكن وهل هذا القول وضعف فلا يعمل به. يقول الشارح أشار المصنف بقوله تحين في الإمام صل ووهلا ما روي عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه رأى ولا تحين مناص في سورة صاد مرسومة في مصحف الإمام، مصحف الإمام سيدنا عثمان بن عفان، التاء موصولة بحين. وقال الإمام أبو عمرو الداني متعقبا ولم نجد ذلك كذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصار، وقد رد ما حكاه أبو عبيد غير واحد من علمائنا إذ عدموا وجود ذلك كذلك في شيء من المصاحف. فهذا معنى قول الناظم وهل هذا القول، من وهل يوهل وهلا إذا ضعف أو وهم فيه. على كل حال أورد هذا اللفظ حتى يبعدك عن الوهم في اتصالها، فالتاء مفصولة من حين فكتبت ولا تاء مفصولة من حين، هذا معنى قوله تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوها ويا لا تفصلين. قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون كتبت موصولة حكما، بمعنى أن المصاحف جرت عادة رسم المصاحف أن تأتي بألف بعد كل واو متطرف في كلمة، إذا تطرف الواو في آخر كلمة تجد الألف الذي لا يقرأ كألف آمنوا آخر الواو تجد ألف، وهذا الألف طبعا ليس بمقروء ولكن هكذا كتب في المصحف. فوجدوا في المصاحف أنها كتبت وزنوهم بدون ذلك الألف، وإذا كالوهم بدون هذه الألف، فدل ذلك على أن رسمها موصول وليس بمقطوع، لأنه لو كان كالو مقطوعة منهم لكتبت ألف كما كتب في قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، كتب فيها الألف الذي يفصل بين واو الكلمة وبين الكلمة الواو الذي يلي أو كلمة هم وهم. نعم. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فهي موصولة، فإذا وقفت عليها مجموعة كالوهم وزنوهم. ثم قال الشيخ كذا من الوها ويا لا تفصلي، أل إذا دخلت في شيء من القرآن موصولة وليست بمفصولة، مع أنها حكما مفصولة فهي كلمة منفردة، حرف أتي به للتعريف، كان رجلا تريد أن تعرفه فتقول الرجل، كتاب الكتاب. ففي كتاب الله كل أل إذا التحقت بشيء، إذا التحقت بشيء كتبت موصولة في كتاب الله عز وجل فهي موصولة. كذلك هاء التنبيه، هاء التي للتنبيه، المقصود بالتنبيه كأن الناس في غفلة فينبهون، ها يا هؤلاء ها. فهاء التنبيه لها ألف، هذا الألف ليس بمرسوم في مصاحف العثمانية، يعني هؤلاء ألفها غير مرسومة، ها أنتم ألفها غير مرسومة. فالألف الذي ترى بعد ها أنتم هذا صورة همزة أنتم وليس ألفها، انتبهوا لذلك. كذلك بالنسبة لياء الندى، ياء الندى، ياء في كتاب الله كله موصول ولا مفصول ولا هو ولا لم يوجد ولم يرسم إلا موصولا، ومهما التحقت أو لحقت ياء الندى بأي كلمة فهي موصولة، مثل يا نوح يا موسى، يا موسى كيف تكتب في المصحف أو كيف كتبت، الياء موصولة بالميم، يا نوح الياء موصولة بالنون، يا زكريا موصولة بالزاي، يا أيها الألف الذي ترى بعد يا هذا ليس ألف، ألف يا النداء، وإنما هو صورة همزة أيها، فلا تخلطوا بين الأمرين. هذا معنى قول الناظم كذا من الوها ويا، لا تفصلي لا تفصل بل اكتبها موصولة. باب هاءات التأنيث المرسومة في المصحف، إن شاء الله نمر عليها مرور الكرام حتى نستوفي الأبواب كلها ونختم في هذه الليلة، لأنها آخر ليلة في دورتنا المباركة إن شاء الله تعالى. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، زبرة بمعنى كتبة، يعني كتبت الصحابة رضي الله عنهم كلمة رحمة في كتاب الله عز وجل في المواضع الآتية بتاء طويلة. الأصل أن رحمة تكتب بالتاء المربوطة كما يقوله بعض الناس أو بالهاء، هي الأصل أنها تكتب بهاء، فما يسميه كثير من الناس تاء مربوطة هي في اصطلاح أهل هذا الفن اسمه هاء. ولذلك قال في المقدمة وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، هاء أنثى التي لم تكتب بهاء وإنما كتبت بتاء طويلة. فائدة هذا الباب كما أسلفنا القول أنك إذا سئلت بالوقف على كلمة مرسومة بالتاء تقف عليها تاء، فتقف هكذا رحمة، أولئك يرجون رحمة الله، رحمة. لو وقفت يعني لو سألك أحد وإن كانت ليس بمحل وقف. لذلك قال الشيخ ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. لم يأتي الناظم رحمه الله بترتيب القرآن نظرا لعدم تمكن ذلك من نظمه، فأتى كيفما تأتى، المهم أنه عد لك الكلمات التي كتبت في المصحف بالتاء الطويلة، فبدأ بالزخرف، سورة الزخرف في موضعين منها، قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك كتبت بالتاء الطويلة، والموضع الثاني ورحمة ربك خير مما يجمعون كتبت بالتاء الطويلة. الأعراف، سورة الأعراف، إن رحمة الله قريب من المحسنين كتبت بالتاء الطويلة. سورة الروم كذلك فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كتبت بالتاء الطويلة. في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سورة كاف، تعرفون سورة كاف؟ السورة التي تبدأ بكاف هي سورة مريم، كاف هايا. فسورة كاف كذلك في قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. البقرة أولئك يرجون رحمة الله، كم هي؟ سبع كلمات، اثنان في الزخرف والأعراف هذه ثلاثة، روم أربعة، هود 5، مريم 6، والبقرة 7. فسبع كلمات كتبت بالتاء الطويلة، وهذه كلها مضافة إلى الاسم، إلى اسم ظاهر رحمة الله، وأكثرها رحمة الله. نعم. وما عدا هذه المواضع التي ذكرها الناظم رحمه الله هي مكتوبة على القياس، أي بالهاء، أي بالتاء المربوطة، كقوله تعالى خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، هدى ورحمة للمؤمنين، وما أكثرها في كتاب الله، كلها كتبت بالتاء المربوطة أو بالهاء. لا تقنطوا من رحمة الله، كتبت بالتاء المربوطة أو بالهاء. نعم. نعمتها، الضمير فيها يرجع إلى البقرة، انتقل إلى كلمة نعمة. نعمة في الأصل في كتاب الله مكتوبة بالهاء أو بالتاء المربوطة، إلا الأماكن التي يعدها لك الناظم رحمه الله. فأولها نعمة التي في سورة البقرة، لذلك قال نعمتها. أين هي في سورة البقرة؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لا، هذه واشكروا لله. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، في آية الطلاق. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، هذا قصده في قوله تعالى، هذا قصده في قول الناظم نعمتها، أي نعمة البقرة. نعمتها 3 نحل إبراهام معا أخيرات. 3 مواضع من سورة النحل الأخيرات، الأخيرات، بدءا من قول الله تعالى في سورة النحل أفبنعمة الله، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، هذه أولاها من التي كتبت بالتاء. والثانية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والثالثة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فهذه 3 المواضع الأخيرة من سورة النحل احترز مما سبق، وما بكم من نعمة فهي بتاء مربوطة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، بتاء مربوطة. إنما الثلاث الأخيرات من سورة النحل كتبت بالتاء الطويلة. نعم. كذلك إبراهيم، سورة إبراهيم الموضع الأخير منها في قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، هذا واحد. والثاني قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وتأمل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في سورة إبراهيم تاؤها طويلة، تاء مجرورة، وإن تعدوا نعمة الله في سورة النحل تاؤها مربوطة، مما يدلك على إعجاز هذا الفن، فن رسم المصاحف. نعم. ففي سورة إبراهيم الموضعان الأخيران، واحترز بذلك عما سبق في أول سورة إبراهيم كقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، فهي بتاء مربوطة. لو عددنا من أولها الموضع البقرة قلنا هو الأول، الموضع الثاني في سورة آل عمران، ذكرنا آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم، نعمتها 3 نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثانهم، لا، الشارح أراد أن يأتيها بتسلسل القرآن، فلنأخذها بتسلسل القرآن كما قال الشارح ها هنا. أول المواضع واذكروا نعمة الله عليكم في سورة البقرة، ثانيها في سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، الثالث من المواضع وبنعمة الله هم يكفرون في سورة النحل، الرابعة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولكن الشارح أيضا نقضت قاعدتك، سورة إبراهيم مقدمة على سورة، فلنمشي على كلام الناظم ودعنا من الشارح لأنه أيضا لم يلتزم بترتيب القرآن. ذكرنا الخمس مواضع، ثلاثة في سورة النحل واثنان في سورة إبراهيم وكلها أخيرات، ومعنى قوله أخيرات أي الأخيرات من سورة النحل والأخيرتين من سورة إبراهيم عقود الثاني هم، يعني في سورة العقود التي هي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، ولذلك قال هم. اللفظ الثاني من سورة المائدة احترازا من الأول، الأول هي قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به هو بالهاء، الموضع الثاني هو الذي بعده هم كتبت بالتاء، في سورة لقمان كتبت أيضا بالتاء الطويلة في قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ثم في سورة فاطر كذلك يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، سورة الطور أفبنعمة فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، هذه المواضع كلها كتبت بالتاء وما عداها كتبت بالهاء كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. لعنة بها في سورة آل عمران قوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين كتبت بالتاء الطويلة. وقالوا إن في كلام الناظم شيء من الإيهام، كان الأولى أن يحترز لأنه ذكر في سورة آل عمران لعنة أطلقها، مع أنها يوجد فيها أولئك جزاهم أن عليهم لعنة الله وهي بالهاء أو بالتاء المربوطة، فكان الأولى أن يحترز كما فعل الشاطبي في قصيدته الرائية فقال فنجعل لعنة الله، فنجعل لعنة ذكر البيت إلى آخره. طيب، لعنة بها يعني لفظ لعنة الذي في سورة آل عمران وهو قوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين كتبت بالتاء الطويلة، كذلك الذي في سورة النور، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين كتبت أيضا بالتاء الطويلة. وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم امرأة في كتاب الله إذا أضيف إلى زوجها، كل امرأة أضيف إلى زوجها كتبت تاؤها تاء طويلة. في سورة يوسف قوله تعالى امرأة العزيز، ربما تكررت مرتين، وقالت امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، وفي آخرها أيضا في آخر القصة في قول الله تعالى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، امرأة العزيز تاؤها مربوطة طويلة. كذلك سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إذ قالت امرأة عمران، في سورة القصص وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، في سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وكذلك قبلها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كلها بالتاء الطويلة. فكل ما قاعدة عامة، كلما أضيفت امرأة إلى زوجها كتبت في المصحف بالتاء الطويلة، وما تجرد كتبت بالهاء، كقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى آخره. معصية قوله تعالى ولا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، ومعصية الرسول كتبت بالتاء بقد سمع يخص، يعني لفظ معصية لم يرد في كتاب الله إلا في سورة قد سمع الذي هو سورة المجادلة. شجرة الدخان كل شجرة في كتاب الله بالها أو بالتاء المربوطة ما عدا الذي في سورة ما عدا التي في سورة الدخان إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فكتبت بالتاء. أما كلمة سنة الله فكتبت بالتاء في المواضع الآتية، في سورة فاطر وهي في ثلاث مواضع، لذلك قال كلا، كل الألفاظ في سورة فاطر بالتاء الطويلة، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثلاث مرات، ثلاث مواضع في سورة فاطر بالتاء الطويلة. سورة الأنفال فقد مضت سنة الأولين وأخرى غافرين، سورة غافر في آخرها في قوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، كتبت بالتاء الطويلة. ولكن احترز في سورة غافر أنها هي الأخيرة، فهل يوجد سنة قبلها؟ ولعل في بعض النسخ وحرف غافر أوضح منها. قرة عين، قرة الأصل في القياس أن تكتب بالهاء، ولكن كتبت بالتاء إذا أضيفت إلى عين، قرة عين لي ولك. أما قرة أعين فهي بالتاء المربوطة. جنة ما أكثرها في كتاب الله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، كلها كتبت بالهاء أو بالتاء المربوطة ما عدا التي في سورة إذا وقعت الواقعة وجنة نعيم كتبت بالتاء الطويلة. فطرة الله التي فطر الناس عليها بالتاء. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين في سورة هود بالتاء الطويلة. وبنت وكلمة ومريم بنت عمران التي كتبت بالتاء الطويلة. وكلمة أوسط الأعراف، كلمة وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وهنا محل اتفاق بين القراء كلهم أنها بالإفراد كلمة، أي ليست جمعا كلمات، ومع ذلك كتبت بالتاء الطويلة في سورة في وسط سورة الأعراف، وهو في قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ثم ذكر قاعدة عامة شاملة فقال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. اختلف القراء في بعض الأماكن في إفراد الكلمة وجمعها، فبعض القراء قرأوها مفردا وبعضهم قرأوها بالجمع وآخرها تاء، فكل ما اختلف القراء كتبت تاؤها بالتاء الطويلة، كالتي في سورة الأنعام في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا عند الكوفيين كلمة ربك، باقي القراء وتمت كلمات ربك، فاختلفوا في جمعها وفردها كتبت بالتاء الطويلة. كذلك في قول الله تعالى في غيابات الجب وألقوه في غيابة الجب، عند نافع وأبي جعفر في غيابات الجب، فاختلف فيها جمعا وفردا. في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وآية من ربه كتبت بالتاء الطويلة واختلف القراء في جمعها وفردها. فهم على بينة منه في سورة فاطر، على بينات في قراءات أخرى، كتبت بالتاء الطويلة. وهكذا فقش، وكل ما اختلف أي بين القراء جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. انتهينا من هذا وندخل في باب الابتداء بهمزة الوصل. لما انتهى الكلام عن الوقف وما يستحب فيه من الوقوف الطيبة والبعد عن الوقوف القبيحة، ها هنا بدأ الكلام عن الابتداء. والابتداء أيضا أيها الإخوة الكرام مسألة مهمة، ولو كان اتسع الوقت لخصصنا له ليلة كاملة. أنت تقرأ في القرآن، وفي قراءتك للقرآن تمر بالآيات الطوال، والآيات الطوال لا تمكنك من أن تنتهي بعض المرات إلى مكان، وتجد بعض المرات آية طويلة وليس فيها محل وقف فتضطر أن تقف. لكن ها هنا تحرص كل الحرص أن يكون ابتداؤك من مكان طيب. لنضرب مثلا من الأمثلة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الآن انقطع نفسي، من أين أبتدئ من وأخواتكم من الرضاعة؟ ما أقول مثلا من الرضاعة وأمهات نسائكم وأجتز الكلام حتى يكون غير مفهوم. فالحرص كل الحرص على مكان البدء وحسنه. فها هنا باب الابتداء بهمزة الوصل. هناك همزتان، همزة تسمى بهمزة القطع، وهمزة أخرى سميت بهمزة الوصل. همزة القطع همزة ثابتة. أولا لابد أن نعرف الفرق بين الهمزة والألف، لأنه يختلط على بعض الناس، والاختلاطها هنا سببه أن الهمزة في الأصل لا صورة لها. الهمزة لا صورة لها، وإنما تصور حسب مآلها وقت التسهيل. مثلا جئت رسمت بالياء، لماذا؟ لأنك لو أبدلتها تبدلها إلى ياء، تقول جيتا. مؤمنون هذه الهمزة رسمت بالواو، لماذا؟ لأن من سهلها وأبدلها يبدلها إلى واو فيقول مؤمن. يأكلون هذه الهمزة رسمت بالألف، لأن من أبدلها يبدلها إلى ألف فيقول يأكلون. وبعض المرات في كتاب الله تأتي الهمزة بدون صورة، لا تكتب لها صورة. فلذلك لأن أكثر ما يكتب بالهمزة بصورة الألف، بعض الناس يختلط عليهم الألف بهمزة الوصل. بل ويأتي عند اصطلاحات قدماء من أهل اللغة إطلاق الألف على الهمزات، وهو ما يفعله نحاة الكوفة فرقا بينهم وبين نحاة البصري. المهم، همزة الوصل همزة القطع همزة ثابتة في الابتداء وفي الوصل، يعني هي همزة ثابتة سواء ابتدأت بها وسواء قرأت موصولة بما قبلها. مثلا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، فأعرض همزة وهمزة قطع وهي ثابتة، فتقرأ فأعرض ولا يجوز أن تقول فأعرض. لماذا؟ لأنها همزة قطع. لنأتي بهمزة قطع في بداية آية مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر، هذه همزة قطع. لو بدأت تثبتها ألهاكم التكاثر، ولو وصلت البسملة بها أيضا تثبتها: بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. ونفس الشيء بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، بخلاف بسم الله الرحمن الرحيم القارعة، لأن القارعة همزتها همزة وصل، فإذا وصلت بما قبلها أسقطتها. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ولا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم القارعة. إذن همزة القطع ثابتة في البدء وفي الوصل، وهمزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج أي في الوصل. تقرأ هكذا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تثبت الهمزة. لكن لو وصلت بما قبلها تحذفها وتسقطها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الذين أينما وجد في كتاب الله همزتها همزة وصل تسقط في الدرج. وتجد بعضهم إذا قرأ الآية في سورة الأعراف: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، هي محل وقف، واعتاد ألسنة القراء جميعا والطلاب أن يقفوا عليها: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتقول له أوصل، فتسمع بعضهم يقول لك: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هذا خطأ، لأن همزة وصل تسقط في الدرج. من قرأ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين، كمن قرأ إن الذين، وهذا لا يجوز طبعا. المهم همزة الوصل تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء حتى يتوصل به إلى الساكن. فإذا وجدنا كلمة أولها همزة وصل، همزة الوصل لأنها همزة عارضة أتي بها لأجل التوصل إلى الساكن، لا حظ لها في الحركة، ما لها حركة، لا حركة لها، لا توصف بحركة، لا ضمة ولا كسرة ولا، فكيف تبتدئ بها؟ أنت تقرأ مثلا سورة الأحزاب فقرأتها هكذا: وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أماتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. جاءت آية بعدها فيها همزة وصل، لو قرأت بالوصل وهو يهدي السبيل دعوهم لآبائهم، لكن تريد أن تبتدئ فبأي حركة تحركها؟ ها هنا بوب الإمام ابن الجزري بابا يعرفك على قاعدة إن فهمتها وطبقتها ارتحت. وانتبه، المصاحف لم تجعل لهمزة الوصل حركة، وإنما وضعوا عليها حرف الصاد، رأس الصاد، إشارة إلى أنها همزة وصل، لكن لم يحركوا لك، اتكالا منهم على فهمك. وأيضا المصاحف بالوصل وليست بالوقف وليست بالابتدائي، المصحف كتابته من أوله إلى آخره وصلا، يعني هو كتب بسم الله الرحمن الرحيم بالكسر ولم يكتب بالسكون، المصحف لا يكتب وقفا إنما يكتب وصلا. إذن فهمزة الوصل لا حركة لها، فكيف تحركها؟ هل تقرأ ادعوهم أو أدعوهم أو أدعوهم لآبائهم؟ أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كيف تبتدئ؟ همزة الوصل إذن تقع في الأسماء في بداية الأسماء، وتقع في بداية الأفعال، وتقع في بداية الحروف. فإن وقعت في فعل فانظر إلى ثالث الفعل، عد الفعل، فإن كان ثالثه مضموما ابدأ بضمها، وإن كان ثالثه مفتوحا أو مكسورا فاكسرها. مثال بسيط: خرج فعل ماضي، يخرج مضارعه، وأصل همزة الوصل لا تأتي في الأفعال المضارعة. طيب، جعلته فعل أمر بعد أن حذفت ياء المضارعة، اضطررت كما تقول القواعد الصرفية أن تأتي بهمزة وصل لكي تتوصل إلى الخاء الساكنة، فأتيت بالهمز همزة الوصل، فبأي حركة تحرك؟ بالضم، لأن ثالث الفعل مضموم. أخرج، ومن أين تعد ثالث الفعل؟ من أصله خرج فعل، الراء هنا يخرج، إذن الراء مضمومة فضم همزة الوصل، قل أخرج أخرج. طيب رجع يرجع، جعلته فعل أمر لأن ثالث الفعل ليس بمضموم بل هو مكسور، فاكسر همزة الوصل. ارجع فتح يفتح، تبتدئ بفعل الأمر منه افتح لأن ثالث الفعل مفتوح، تقول افتح. وهكذا فقس، لذلك قال الناظم وابدأ بهمز الوصل من فعل إن كانت من فعل بضم بضمه، إن كان ثالث من الفعل يضم، إن كان ثالث الفعل مضموما واكسره حال الكسر والفتح، اكسر همزة الوصل حال الفتح حال الكسر والفتح، إن كان ثالث الفعل مكسور أو كان مفتوحا فابدأ بكسره. لذلك تقول ادعوهم لآبائهم، وتقول ارجعوا إلى أبيكم، وتقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ولا تقول اعلموا ولا تقول اعلموا، تقول اعلموا بالكسر لأن ثالث الفعل مفتوح. وانتبهوا لمسألة نقول في طرف منها لأن التعمق يأخذ منا وقتا طويلا والوقت قد أزف، هذا الضم للثالث يجب أن يكون ضما لازما أي ليس ضما عارضا، فوجدت كلمات يسيرة ليست بالكثيرة في كتاب الله ثالث الفعل فيها مضموم ولكن ضمة عارضة ليست لازمة، مثل كلمة امشوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. امشوا إذا ابتدأت تبتدئ بالكسر، تقول امشوا ولا تقول امشوا، لماذا؟ لأن شينها هنا وإن كان مضموما، فالأصل في القاعدة الصرفية ليس بذي ضم إنما هو مكسور، أصله امشيوا امشيوا، حذفت الياء وألقيت حركتها في الشين ثم ألقيت حركة الياء في الشين ثم حذفت الياء فصارت امشوا، لذلك تكسرها، وهذا قليل جدا فلا تتعب نفسك. المهم أي فعل عده، فإن وجدت الثالث مضموما فضم همزة الوصل. وقد تأتيك كلمة من كلمات القرآن اختلف القراء في حركتها فباختلاف حركتهم لها يختلف ابتداؤهم. أنت تقرأ مثلا لحفص في سورة المائدة في قوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فسألك شيخك وقال لك من الذين قف عليها وابتدئ لي، وأنت تقرأ لحفص فتقول استحق استحق لأن ثالث مفتوح، لكن تقرأ لغير حفص فغير حفص يقرأ من الذين استحق عليهم الأوليان لبناء الفعل للمفعول أو لما لم يسمى فاعله، فإذا ابتدأت لغير حفص ضممت الهمزة فقلت أستحق عليهم الأوليان، أستحق بالضم لأن ثالث الفعل مضموم. وقس عليها سائر ما يأتيك في كتاب الله، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. قلت لك ابتدئ كلمة اجتثت تبتدئ بالضم لأن ثالث الفعل مضموم، فتقول اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وهي محل ابتداء طيب على كل حال، يعني لو لم يتسع لك النفس إلى الآخر فتقول هكذا، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، انقطع نفسك هنا تبتدئ أجثثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وقس عليها سائر ما يأتيك إن شاء الله تعالى. ثم قال وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، أصله وفي، وفي الأسماء همزة الوصل إن كانت في بداية الأسماء غير اللام غير ال فكسرها وفي بالباب. لا ما في استراحة اليوم، سألني المهندس استراحة، ما عندنا استراحة اليوم لأننا أمامنا بابان مهمان ونريد أن ننتهي، إلا إذا تريدون ليلة أخرى، ما في ليلة أخرى، خلاص انتهت الدورة. فلذلك حتى نستكمل الكتاب لا استراحة في هذا اليوم. نعم، الأسماء تدخله همزة الوصل ولكنها معدودة جدا. الأسماء التي تبتدئ بهمزة الوصل معدودة غير الأفعال، ففي الأفعال أعطاك الناظم قاعدة تمشي عليها، ثالث الفعل المضموم ضمها، مفتوحة ومكسور اكسرها في البداية في الابتداء. لكن بالنسبة للأسماء عد لك الأسماء كلها التي وردت في كتاب الله، فقال ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. مجيء همزة الوصل في الأسماء سماعي وقياسي إلى آخر كلام هذا. نعم، يقول الشارح أمثلة الأسماء التي في بدايتها همزة وصل في كتاب الله سبعة أسماء. ابن كقوله تعالى ونادى نوح ابنه، لو ابتدأت تبتدئ بالكسر ابن. ابنة نفس الشيء، ومريم ابنة عمران التي لو ابتدأت تبتدئ ابنة عمران. وإن امرأة خافت، امرأة همزتها همزة وصل، فإذا ابتدأت تقول امرأة. اثنان ذوى عدل منكم، وهنا بالنسبة لإثنان محل ابتداء طيب، في سورة في آية طويلة في سورة المائدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، انقطع نفسك، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، فهو محل ابتداء طيب تبتدئ بها بكسره. كذلك اثنتان، فإن كن نساء فوق اثنتين، اثنتين فهي اثنتين، كذلك اثنتا عشرة. اسم، لفظ اسم همزتها همزة وصل، فمن الخطأ الشائع لعدم المعرفة أن تقول لشخص ما اسمك، فإن قلت هكذا فهنيئا لك بالعجمية ولا حظ لك في العربية، فإن همزة اسم همزة وصل، تقول للشخص ما اسمك ولا تقول له ما اسمك. ها؟ وتقرأ في سورة الحجرات بئس الاسم الفسوق، وإياك أن تقرأ بئس الاسم الفسوق، فهمزة اسم همزة وصل لو ابتدأت بها تبتدئ بكسرها، كما في سورة آل عمران محل ابتداء طيب أيضا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذه في الأسماء. أما ال والتي استثناها الناظم فهي ليست من الأسماء ولكنها هي ال التي هي للتعريف، فتبتدئ بالفتح، بالفتح ال مفتوحة، إذا ابتدأت ال فهمزتها همزة مفتوحة، همزة الوصل فيها مفتوحة. الذين، الله، الملك، القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو، إلا هو الملك القدوس السلام، تبتدئ السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. ومن المعيب في القراءة أن تحذف ال عن عما لحقت به، فمر بك أن ال موصولة، فلا يجوز مثلا أن تقرأ مثل هذه الآية فتقول هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ثم تبتدئ مهيمن العزيز، لا، تقول المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نعم. إذن همزة الوصل في غير الأفعال هي مكسورة على الإطلاق بصرف النظر عن ثالثه، ثالث الكلمة مضموم مكسور لها لا علاقة لك. مثلا امرؤ في كتاب الله، وإن امرؤ هلك مثلا، امرؤ راؤها كما قال العلماء تتغير بحسب ما بعدها في الإعراب، فإن كانت مرفوعة أيضا ضمت، وإن كانت مكسورة كسرت، من امرئ من امرئ، وإن كانت مفتوحة فتحت. فالمهم في كلها همزة الوصل تكون مكسورة في الابتداء. نعم. هناك مباحث تتعلق بهمزة الوصل، نقرأ شيئا منها ولا مانع من ذلك إن شاء الله ويتسع الوقت. قال أشارحها هنا: فإن دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في غير هذه الحالة سقطت همزة الوصل لعدم اللبس. إذا وقعت همزة الوصل في درج الكلام أو تقدمها شيء سقطت، هذا ذكرناه، لأن الكلام المتقدم قد أغنى عنها، فإن إثبات همزة الوصل في مثل ذلك يعتبر لحن، وهذا الذي أخبرته، لأن عدول عن كلام العربي وزيادة من غير حاجة إليها. يستثنى من ذلك ال، إذا دخلت عليها ال همزة الاستفهام، ال همزتها همزة وصل، لكن لو دخلت عليها همزة استفهام فإنها لا تحذف. لماذا؟ لئلا تلتبس أو يلتبس الاستفهام بالخبر، فحتى لا يلتبس بالخبر أثبتوه. وقد ورد في كتاب الله في 6 مواضع بالاتفاق، وموضع 7 لأبي عمرو وأبي جعفر. أما 6 المواضع التي دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فأثبتت بإبدالها ألفا أو بتسهيلها، الذكرين في موضعي الأنعام، والله موضع في يونس وموضع في سورة النمل، والآن موضعان في سورة يونس، الذكرين كانت دخلت عليها همزة الاستفهام. والأصل أنه إذا سبق بهمزة الوصل شيء آخر تسقط، ولكن هنا لم تسقط، لم تسقط، لأنها لو سقطت، لو أسقطت لالتبست، لأن هنا استفهام، فذهب الاستفهام وظهر كأنه إخبار. الذكرين حرم، المقصود الذكرين حرم أم الأنثيين؟ وطبعا العرب لم تنطق بتحقيق الهمزتين، وإنما نطقت إما بالتسهيل وإما بالإبدال. وفي القرآن كل القراء لهم وجهان، الذكرين 6 حركات، أو الذكرين بتسهيل همزة الوصل، الذكرين الله والموضع الذي انفرد به أبو عمرو وأبو جعفر السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. وها هنا يقول الإمام الشاطبي مشيرا إلى هذه المسألة: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل، أي 7 كلهم ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. إن دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل غير مفتوحة غير أل، فإن همزة الوصل تسقط أيضا، مثل أصطفى البنات على البنين، هذه همزة استفهام دخلت على همزة وصل، أصل الكلمة اصطفى، أصل الكلمة اطلع الغيبة، دخلت عليها همزة الاستفهام. كان الأصل أن تنطق هكذا: أإطلع الغيبة، أإصطفى البنات على البنين، أأستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أإستغفرت لهم. وهذا الذي أنا أنطق به لحن غير جائز، ولكن أنا أضرب المثل، انتبهوا، لأن ها هنا حذفت العرب همزة الوصل لعدم خوف اللبس، لأن الاستفهام واضح، فأسقطت همزة الوصل فصارت أصطف البنات على البنين، أصطف البنات على البنين، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أفترى على الله كذبا أم به جنة. أصل افترى، أصلها افترى، مثل ومن أظلم ممن افترى، ألا ترى أن همزة وصل سقطت؟ لكن لما دخلت عليها همزة الاستفهام صارت أفترى على الله كذبا. وهناك مباحث أخرى. المهم، المبحث الأهم من هذا كله: لو سبقت همزة ساكنة بهمز وصل، وابتدأنا بها، همزة ساكنة سبقتها همزة وصل، في حال الدرج والوصل تسقط همزة الوصل وننطق بالهمزة الساكنة، كقول الله تعالى: فليؤدي الذي تمن أمانته، وكقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، وفي سورة الأحقاف: أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فلو أنت وقفت على ما قبل همزة الوصل كيف تبتدئ؟ تبتدئ بهمزة وصل بحسب ثالث الفعل، بحسب ثالث الفعل إن كان ضما فبضمها، ولكن بالإبدال تبدل همزة الكلمة، تبدل الهمزة الساكنة للقاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ إذا اجتمع همزتان وكانت الثانية منهما ساكنة وجب إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. ألا ترى أنك في كلامك تقول فلان أتى، فإذا جعلته فعل مضارع تقول يأتي إذا تكلمت عن غيبه، وإذا خاطبته قلت تأتي، وإذا تكلمت عن جماعة قلت نأتي، وإذا تكلمت عن نفسك تقول ماذا؟ إياك أن تقول لي أأتي فترتكب خطأ، تقول آتي، ولا يجوز أن تقول أأتي. وكيف فرقت؟ أنت قلت يأتي ونأتي وتأتي، عندما تكلمت عن نفسك أبدلت الهمزة فقلت آتي، لأن اجتماع همزتين الثانية منهما ساكنة ممنوع في اللغة العربية، لا بد أن تبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إن كان ما قبلها فتحا أبدلها إلى ألف، وإن كان ما قبلها كسرا إلى ياء، وإن كان ما قبلها ضما إلى واو. هذا الذي عليه عادة العربي، تقول فلان أوهل، أي جعل له أهل، أي زوج، كان بدون زوج فزوج، فيقول فلان أوهل، ما يقولون أوهل، إنما يقول أوهل. فعلى هذه القاعدة لو أنت وقفت على قول الله تعالى أو سألك سائل كيف تقف على فليؤدي الذي اؤتمن، قف لي على الذي، فليؤدي الذي، فأقول لك ابتدئ بكيف، قلت لك ابتدئ بما بعده، كيف تبتدئ؟ تبتدئ اؤتمن، ولا يجوز أن تقرأ اؤتمن بالتحقيق للعلة التي ذكرتها لك. كذلك قوله تعالى أم لهم شرك في السماوات، تبتدئ ائتوني بكتاب من قبل هذا، ولا يجوز أن تقول ائتوني، تقول ائتوني بإبدالها. أما إن قرأت بالوصل أسقطت همزة الوصل وسكنت الهمزة إن كنت تقرأ لحفص في السماوات توني، وإن كنت تقرأ ممن يبدلها كالسوسي وورش وما إلى ذلك أبدلتها. هذه من المسائل التي هي على الهوامش، فاستفيدوا منها وخذوها. باب الوقف على أواخر الكلم. قال الشيخ: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت، فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. وصلنا إلى آخر أبواب المقدمة، ومن حسن اختيار الناظم رحمه الله أنه اختار باب الوقف على أواخر الكلم، لأن النظم توقف، الوقف مع الوقف، فكان من حسن اختياره أن جعل باب الوقف على أواخر الكلم عند التوقف في نظمه وانتهاء كلامه للمقدمة التي أرادها لك أن يفتح لك، أن يفتح لك أبوابا من علوم القرآن تنهل منها فيما بعد، وإن شاء الله تعالى تستزيد من النبذ الذي هو أعطاك إياها جملة، فأنت تتوسع فيما بعد إن شاء الله تعالى. باب الوقف على أواخر الكلم. خذ القاعدة: العرب والقرآن عربي، العرب لا تقف على حركة ولا تبتدئ بساكن. ما هي القاعدة؟ العرب لا تقف على حركة نهائيا ولا تبتدئ بساكن. أما الوقف على الحركة الكاملة فممكن، ولكنه لحن وخطأ وخارج عن سنن اللغة العربية، فلا يجوز لي وأنا أتكلم معك الآن أن أقول لك، لا، أقول لك بالإسكان لأني واقف، لا أقول لأني واقف، وإنما أقول لأني واقف، فلا أحرك في الوصل، لا أحرك في الوقف، وإنما أحرك في الوصل. أظن فهمتم هذا. العرب لا تقف على حركة ولا تبتدئ بساكن، هذا ضرورة، لأنه لا يمكنك النطق بساكن أبدا ابتداء، لو حاولت حتى لن تأتي. حاول أن أن أن أن أن أن تبتدئ بكلمة ساكنة، بحرف ساكن، لا يمكنك، لا بد وأن يكون قبله شيء يسكنه. إذا عرفت هذا فاعرف هذه القاعدة. وما هي؟ لو وقفت على كلمات القرآن لا تقف على حركة وإنما تسكن، والأصل في الوقف الإسكان. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. من أين اشتق اسم الوقف؟ اشتق لأنه من توقفك من وصل كلامك، كان كلامك موصولا فوقفت فعزلته عن الحركة فسمي بالوقف، فالأصل في الوقف السكون. ولكن ورد عن العرب أوجه أخرى في حال الوقف، ورد عن العرب أوجه أخرى في حال الوقف، وهو وجه الروم ووجه الإشمام. فذكر الناظم رحمه الله هذه الأوجه الثلاثة الجائزة حال الوقف على الكلمات. قال: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت، فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. يعني جمع المسألة كلها في بيتين: لا تقفن على حركة كاملة، حاذر الوقف، احذر الوقف بكل الحركة، وإنما الوقف يجب أن يكون بالسكون، فلا تقف بكل الحركة أي بالحركة الكاملة، فلا تقرأ مثلا وأنت تقرأ في القرآن وإياك نستعين وأنت واقف، هذا خطأ. لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنت واقف، لا يجوز هذا. لكن يجوز لك أن تأتي تأتي ببعض الحركة. قال إلا إذا رمت، أي إلا إذا أردت الروم فقرأت بالروم فبعض الحركة بركة. أن تأتي ببعض الحركة يعني كفاية، ففيها الخير والغنية. كأنك أردت أن تبين الحركات وألا يختلط على السامع أمر الكلمة التي أنت وقفت عليها، أهي بالضم أم هي بالكسر أم هي بالفتح، فلا مانع أن تأتي ببعض الحركة، وهذا ما يسمى بالرومي. إلا إذا كان ذلك إلا بفتح أو بنصب، المفتوح والمنصوب لا روم فيه. وأشم وأتي بالإشمام إشارة بالضم في رفع وضم. الإشمام يدخل في المضموم والمرفوع. انتبهوا معي قليلا ونقولها قاعدة، ثم بعد ذلك ننهي النظم المبارك إن شاء الله بالكلمات التي ختم بها الناظم. الأصل في الوقف السكون. إذا وقفت على كلمة كان أصلها حركة، انتبه، إن كانت الكلمة في الأصل ساكنة فأنت تقف عليها بالسكون. يا أيها المدثر قم فأنذر، المدثر مرفوعة، إن وقفت عليها تقف عليها بالسكون. يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه أنذر ساكنة في الأصل لأنها فعل أمر يبنى على ما يجزم به فمضارعه، فأنذر وربك فكبر. وقفت على كلمة كانت متحركة في الأصل، يا أيها المدثر قم فأنذر، الأصل أن تقف عليها بالسكون. فالأصل في الوقف هو السكون، وهذا السكون يدخل في كل الحركات فيسكنها، سواء كانت الكلمة مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة. وانتبهوا هنا في هذا الباب، الأئمة مثل الإمام الشاطبي وابن الجزري أيضا جعلوا الحركات ستا وليست ثلاثا، وقصدهم من هذا التنويع بين المعرب والمبني، وهذا كله منهم احتياط على التوضيح وحتى لا يلتبس على المتلقي. فالحركات ست: فتح ونصب، ضم ورفع، جر وكسر، وهذه ألقاب. ألقاب الحركات قسموا بين البناء والإعراب، فكل كلمة معربة حركتها إعرابية، لقب الإعرابي، فيقولون الكلمة مرفوعة ولا يقولون مضمومة. تقول الرجل، هنا اللام هنا تقول مرفوع ولا تقول مضموم، لكن عليه ضمة. يعني عندما تعرب فتقول مثلا زيد أو جاء زيد، زيد تقول فاعل مرفوع، علامة رفعه الضم لأنه اسم المفرد، فالاسم المفرد علامة رفعه الضم، فكيف يكون مرفوعا ويكون في نفس الوقت مضموما؟ هذا لقب يقسم بين الإعراب والبناء. والإمام الشاطبي نفس الشيء ذكر في كتابه في باب الوقف، ثم اعتذر لعامة الناس أنه ما نوع الحركات إلا للبناء والإعراب، قال وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. المهم، فخلنا نختصر ولعامة الناس لا نصعب، فنقول الحركات الثلاث: الضم والفتح والكسر. السكون يدخل في الكل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين هي مفتوحة رب العالمين ولكن يدخلها السكون رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين هي نستعين فالسكون يدخل في الكل. هناك وجه آخر اسمه الروم. الروم عبر عنه الناظم بالإتيان ببعض الحركة كأنك نصفت الحركة فأتيت ببعضها وحذفت بعضها. الإمام الشاطبي عبر عن الروم بصوت خفي يسمعه كل قريب ولا ينال البعيد لا يتناوله البعيد فقال ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا تنوله الداني البعيد لا يسمع. والروم يدخل في ماذا؟ يدخل في حركتين في الكسر والضم سواء كان إعرابا أو بناء رفعا أو جرا في الكسر والضم. دخل في الكسر فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الروم يدخل في الكسر والضم ولا يدخل في المفتوح والمنصوب نهائيا. الحمد لله رب العالمين ليس فيه إلا السكون فالمفتوح لا يدخله الروم. الرحمن الرحيم رحيم هذا هو الاتيان ببعض الحركة. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين تأتي ببعض الحركة. ما أدري هل الصوت واضح لكم أيها المشاهدون؟ وإياك نستعين نستعين تأتي ببعض الحركة. اهدنا الصراط المستقيم لا يدخله شيء لأنه مفتوح. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيضا لا يدخله شيء. وقس عليها بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر مستمر. وإن كان منونا حذفت أحد الحركتين إحدى الحركتين ونصفت الثانية مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر لأن التنوين عبارة عن نون وهذا التنوين لا يأتي إلا في حال الوصل. أنت الآن واقف فبسبب وقفك على الروم تحذف تلك النون التي هي نون التنوين وتنصف الحركة الباقية مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. الإتيان ببعض الحركة كذلك المكسور فكيف كان عذابي ونذري ونذري تأتي ببعض الحركة. وغرابيب سود سود تأتي ببعض الحركة. نعم هذا الروم. أما الإشمام فلا يكون إلا في المرفوع والمضموم ضما فقط لا يدخل في المكسور ولا في المفتوح. وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ضم الشفتين بعيد النطق بالساكن بعيد يعني تقليل الزمن لأنه مباشرة بعد السكون تضم الشفتين. وهذا يستفيد منه المبصر فقط غير الكفيف لأنه لا يرى لأنها إشارة بالعضو كأنك تضم الشفتين إشارة إلى أنها هنا كان ضما ولا صوت معه. وما أحسن تعبير الإمام الشاطبي رحمه الله حين قال والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. لا يوجد صوت فيأتي ببحة صوتية أصلا لا يوجد صوت نهائيا. فتقرأ هكذا إياك نعبد وإياك نستعين نستعين. ما المقصود بضم الشفتين هنا؟ حتى تعبر للرائي لك الناظر لك أن النون أصلها ها هنا ضم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر لكن هنا نكر هي مكسورة ففيه الروم وليس فيه الإشمام فيه السكون نكر وفيه الروم نكري ولا يدخله الإشمام أظن اتضح الأمر بالنسبة للروم وللإشمام لا يفوتنا الإشارة إلى روم وإشمام واجب عند معظم القراء لأن الذي أتكلم عنه هذا الروم وهذا الإشمام جائز ولا يأخذ به إلا الحذاق من أجل معرفة الوصل ولأهمية الوصل إن شاء الله تكون لنا محاضرة مستقلة أن هذا الباب له شجون والكلام عنه له فنون فحتى لا يلتبس على الناس ولا ينسوا الحركات يؤتى بالروم والإشمام استحبابا لكن كلمة في كتاب الله تعالى في سورة يوسف في قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قال الإمام الشاطبي في بيانها وتأمننا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم ذكر أن القراء السبع كلهم اجتمعوا على وجهين وجه الروم ووجه الإشمام الروم هي أصل الكلمة تأمن فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم اتصل به نون الضمير تأمننا الذي هو في محل نصب ما لك لا تأمن أنت يا يعقوبنا نحن لكن المصاحف كلها أجمعت على كتابتها بنون واحد وثبتت الرواية أيضا إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر أنها نون واحدة ولكن كيفية النطق ورد الوجهان الروم أن تأتي ببعض الحركة فتقرأ هكذا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف ما لك لا تأمننا على يوسف تأتي بالضم خطفا واختلاسا وليس إكمالا والإشمام لا حركة فيه تأتي بالنون مشددة ولكن تضم الشفتين عند النطق بالنون مباشرة قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف تأمنا لو تأملتم ورأيتم من الشاشة شفتي وأنا أضمهما عند النطق بالنون لا قبل ولا بعد ما لك لا تأمنا على يوسف كذا أدركناه من مشايخنا تأمنا على يوسف هذا الإشمام وهو الذي قدمه ابن الجزري الإمام الشاطبي قدم الروم وهذان الوجهان بالنسبة للقراء السبعة بل القراء التسعة واجب إما الإشمام وإما الروم أبو جعفر يزيد بن القعقاع من القراء العشرة روى ونقل الإضغام المحض بدون روم ولا إشمام فإن كنت تقرأ لأبي جعفر ارتحت وأرحت نفسك قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون إذن فالأمر نقول للعوام الناس فيه سعة بمعنى أن لو أن أحدا ترك الروم والإشمام وإن كان مخطئا في الرواية لكنه أصاب قرآنا لأن هذا أيضا ورد طيب خلاصة الكلام في هذا الباب الكلمة الموقوف عليها إن كانت متحركة في الوصل ووقفت عليها سواء كانت رأس آية أو كانت في وسط آية أنت واقف عليها فوقوفك عليها بالسكون وليس بالحركة وجاز لك في المكسور والمضموم الروم والروم وجاز لك في المضموم الإشمام الإشمام يدخل في المضموم الروم يدخل في المضموم والمكسور معا يدخل في المضموم والمكسور معا أما الفتح والنصب فما دخله لا روم ولا إشمام. قال الشيخ الشاطبي رحمه الله: ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعمل، أي أن النحاة رووا ونقلوا الروم والإشمام في كل الحركات، الروم بالذات حتى في المفتوح والمنصوب، لكن لم يرد هذا عن القراء. طبعا الروم والإشمام، أو لنقل الروم، لا يدخلان في بعض الحركات، لا يدخل الروم ولا الإشمام في هاء التأنيث. هاء التأنيث إذا وقفت عليها تقف عليها بالهاء، هدى ورحمة للمؤمنين مثلا، لو وقفت على رحمة وقفت عليها بهاء، إذن فلا روم فيه ولا إشمام، إلا إذا كانت تاء مكتوبة في المصحف بتاء طويلة ووقفت عليها وكانت مكسورة مثلا كقوله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، وقفت عليها لمن يقف بالتاء بنعمة، جاز لك أن تأتي بالروم. هاء الضمير إذن هاء التأنيث لا يدخله. ميم الجمع إن وقفت عليه مثل صراط الذين أنعمت عليهم، حتى لو كنت تقرأ لمن يقرأ بالصلة عليهم ولا الضالين، أيضا لا يدخله. وكذلك عارض الشكل، الحركة العارضة التي ليست أصلها حركة وإنما كانت ساكنا حركت من أجل التقاء الساكنين، أيضا لا يدخله لا روم ولا إشمام، كقوله تعالى: وأنذر الناس. أنذر أصلها سكون، فإذا وقفت عليها تقف عليها أنذر بالسكون ولا تأتي بالروم، لأن الحركة هنا حركة عارضة. قال الشيخ الناظم خاتما الكتابة والمقدمة: وقد تقضى نظمي المقدمة، تقضى بمعنى قضى وانقضى، وانتهى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أي تحفة وهدية، فهي هدية مني لقارئ القرآن. نقول: قبل الله هديتك وتقبلنا منك، فرحمك الله ورفع درجاتك في الجنة، وجمعنا وإياك وعلماءنا الذين سبقوا في القرآن والقراءات في مستقر رحمة الله ودار كرامته. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أي مني لقارئ القرآن هدية، فهديتك مقبولة إن شاء الله تعالى، والحمد لله لها ختام، كما بدأنا بها الحمد لله كما ابتدأنا بالحمد لله، أيضا ختام النظم بالحمد لله، ثم الصلاة بعد والسلام. الصلاة والسلام إن أطلق فمعروف على من؟ على من؟ على رسول الله خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، فلذلك قال: ثم الصلاة بعد والسلام، أي على رسول الله، ولم يصرح المصنف بمتعلق الصلاة والسلام، وإنما لم يذكر لتعين كون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتحية والإكرام بقرينة المقام لتعينه بهذا المرام، وهذا مسألة معروفة. ولكن زاد بعضهم على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأخيار، وزاد بعضهم كما في النظم الذي عندنا الذي هو بتحقيق الشيخ الزعبي: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. وقد أشار الشيخ المحقق أن هذا البيت بين قاصرتين ليس من أصل النظم، فالقاف في عدد الجمل أبجد هوز حطيك لم نصع، القاف رقمه 100 والزاي 7، فأبيات هذه المقدمة 100 وسبعة أبيات. ثم من يحسن التجويد يظفر بالرشد، لأنه سيقرأ القرآن، والذي يقرأ القرآن يظفر بالرشد في الدنيا والآخرة. بهذا انتهى كلام الناظم رحمه الله في هذه المقدمة المباركة. دقائق معدودة تتعلق بالوصل. تكلمنا الآن عن الوقف، وقلنا أن الأصل في الكلمة الموقوفة أن نقف عليها بالسكون، وجاز الروم والإشمام. طيب الوصل فما بالكم عنه؟ الوصل أهمل في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار، حتى تركه الحفاظ فضلا عن العوام، فتجد الواحد يحفظ القرآن حفظا متقنا، لكن إن أمرته بالوصل تبلد وكأنه لا يعرف شيئا. وقلته من قبل وأقول: من لم يحفظ الحركات كحفظه للكلمات فلا يدعي أنه حافظ، لا يدعي أنه حافظ. لذلك أهيب على الحفاظ والقراء والإخوة المشاهدين لنا في مشارق الأرض ومغاربها، وأحرضهم على الاهتمام بالوصل. الاهتمام بالوصل في هذا الزمن صار أمرا ضروريا مهما جدا لحفظ القرآن وصيانته، حفظ القرآن وصيانته. يعني قصار السور، قصار السور الآن. لنقرأ سورة بالوصل إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أحد إذا وقفنا عليه بالروم. ها هنا بعض الأسئلة. يقول أخونا: إن الرسم توقيفي، وهو ما كتبه الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب بأبي هو وأمي، كيف نقول إن الرسم توقيفي وهو ما كتبه الصحابة بين أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ هذه مسألة تحتاج في نقاش طويل إلى وقت أوسع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفضلت أخي الكريم لم يكن كاتبا وما كان يقرأ، وقد نص الله في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولكن الثابت أن الصحابة كتبوا بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أقل ما في الأمر أنه تركهم على ذلك، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بهذا الوجه توقيفي. وإلا فما بال الأقيسة اختلفت عن الكتابة. ولا يجوز طبعا أن نذهب ما ذهب إليه بعض العلماء كابن خلدون أن الصحابة كانوا بدائيين في الكتابة وأنهم أخطأوا في الإملاء. هذا حاشا لله، مقامهم أعلى من ذلك. بل نقر أن ما رسمه الصحابة رضي الله عنهم فيه إعجاز وفيه علم وفيه أمر علمنا منه ولم نعلم أكثره. نعم. الوقف على يا أبت بالتاء، وجاز أن تقف عليه بالهاء عند بعض القراء كابن عامر وغيره. حكم قراءة البسملة بين السور أو بداية السور أثناء الصلاة. حكم قراءة البسملة والجهر بها في القراء متفق عليه، سواء قرأت سورة تلو سورة في ختماتك أو ابتدأت الفاتحة وغيرها، فالأمر عند القراء الجهر بالبسملة في قراءة الجهر. أما اختلاف أهل المذاهب ويعني أهل السنن هذا يرجع إليهم، أما عند القراء فكما سأل الإمام مالك الإمام نافعا فقال القراءة عندنا بالجهر، فقال كل علم يسأل عن أهلي، وهذا ثابت في كتاب النشر في القراءات العشر. واحد أوصاني أن أكتب إن شاء الله تعالى، أدعو لي بالتيسير أن الله تعالى يسهل لي أن أكتب، ولكن أقول يعني الكتابات امتلأت والكتب يعني ملأت الآفاق في مشارق الأرض والمغارب، فنسأل الله أن يرزقنا العمل بما هو موجود عندنا. كيف نقرأ كلمة ويتقه في سورة النور؟ إن كنت تقرأ لحفص تقرأ ويتقه، ويتقه بإسكان القاف مع القلقلة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فإن وقفت جمعت بين ساكنين ولا مشكلة في ذلك، فتقرأ ويتقه ويتقه، هذا إن وقفت، وجاز لك أن تأتي بالروم كذلك ويتقه إن أحببت. ما هو الفرق بين همزة القطع والوصل؟ كأنه يعني هذا السؤال ذكرناه في درسنا فترجع إليه إن شاء الله تعالى. ممكن معرفة طريقة قراءة الهمزة المسهلة في أعجمي وعربي، بعض المشايخ يحولوها لهاء. قال الإمام أبو شامة: وكان بعض الناس يجعلونها هاء وليس بشيء، جعل الهمزة المسهلة هاء ليس بشيء. الهمزة المسهلة إن كانت مفتوحة فبينها وبين الألف، مثل أعجمي وعربي عند الإمام حفص وغيره، أعجمي أنتم أنذرتهم، ها ها ها، ليس ها وليس آ. وإن كانت مكسورة فبينها وبين الياء أيذا، وإن كانت مضمومة فبينها وبين الواو أو نبئكم. أما في كلمة أعجمي إن كنت تسأل عن رواية حفص فبتسهيل الهمزة هكذا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. نعم، ولا يجوز أن نقرأ أعجمي، فالهمزة المسهلة لا تكون هاء بحال من الأحوال. كيف أقف على قوله نتبع؟ أيوة، تجمع بين الساكنين لا بأس، نتبع هي ليس محل وقف، لكن لو وقفت لا بأس، تقف أكذا. كما تقف على والعصر إن الإنسان لفي خسر بدون تحريك، تجمع بين الساكنين عند القراء، وإن ذكر النحاة خلاف ذلك فنحن نتبع ما ثبت في الرواية. قاعدة لغوية ونحوية تساعدنا على معرفة أواخر الكلمات عند الوصل، مثل معرفة الرفع الكسر والفتح، لأنكم قلتم في لقاء سابق من لا يجيد معرفة نهاية الوصل في الكلمة فليس بقارئ. أنا ما قلت فليس بقارئ، أنا أقول فليس بحافظ. الأصل ها هنا الذي قصدته أيها المبارك في سؤالك، أنك لا تحتاج أن تتعلم النحو لكي تحفظ. هل احتجت إلى النحو لكي تحفظ الكلمات في القرآن؟ يعني أنت حفظت الحمد لله مرفوعة الدال، فهل كنت في حاجة أن تعرف أن الحمد سبب ضمها لأنها مبتدأ مرفوع؟ ما كنت في حاجة. كذلك الوصل تتعلمه وتحفظه، فتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ومن فوائد الوصل أن تعرف همزة الوصل لأنها سقطت. من فوائد الوصل في سورة الفاتحة أن تعرف وإياك نستعين اهدنا، أن همزة الوصل تسقط، فلا تقول وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وعلى هذا وإلى ها هنا ينتهي إن شاء الله تعالى، تنتهي بعض الأسئلة التي جاءت هذا اليوم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل اللقاء بإذن الله تعالى في دورات أخرى. ونحن في هذا المقام أولا نختم بالدعاء للإمام الناظم أبي الخير محمد بن الجزري رحمه الله. اللهم إنا نسألك له الرضوان والمغفرة والرحمة. اللهم اغفر له ولوالديه ولأولاده ولمشايخه ولذوي الحقوق عليه ولمن تعلم منهم ولمن علمهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والمعاصي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وارفع درجاتهم وقدس أسرارهم ونور قبورهم. اللهم ابعثهم قراء مرضيين عندك يا رب العالمين. اللهم وارحم الأئمة الأعلام جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك برحمتك أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وللمسلمين أجمعين ولكل الإخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات جميعا. نسألك لهم يا رب العالمين أن توفقنا وإياهم لما تحبه وترضى وأن تيسر لنا بفضلك ورحمتك حفظ كتابك والعمل به. اللهم اجعل حسن تلاوته على ألسنتنا واجعل العمل به على جوارحنا واجعل فقهه وفهمه في أفئدتنا. اللهم ارزقنا أن نتلوه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. نسألك يا الله ونحن في هذه الأيام المباركة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أن تغفر لنا ولوالدينا وتهدينا وتصلحنا وتهدي قلوبنا وتفرج كروبنا وتيسر أمورنا وتجعلنا بفضلك ورحمتك من الذين يقال لهم اقرأوا وارقوا وارقوا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله أن تيسر لنا حفظ كتابك. اللهم وكل من يريد من هؤلاء الحاضرين من الطلاب والطالبات حفظ كتابك فيسر له وسهل له يا رب العالمين وعلمه من عندك على الوجه الذي يرضيك عنه يا رب العالمين. وعلمنا جميعا يا رب العالمين ويسر لنا تلاوة كتابك. اللهم أجره على ألسنتنا ويسره لنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف كل مريض منا ومريضة. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف المبتلين واكشف الضر عن المكروبين وارحم أموات المسلمين وارفع البلاء عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل وباء واشفنا من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولا يفوتنا هاهنا أن نقدم الشكر لوزارة الأوقاف ممثلة بإدارة الدعوة على إتاحة هذه الفرصة لنا إن شاء الله تعالى باللقاء المباشر لنا إخوة في مشارق الأرض ومغاربها. ونأمل بإذن الله تعالى ونرجو أن ييسر لنا لقاءات أخرى. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل من حضر إن شاء الله تعالى هذا الدرس فمجاز بإذن الله تبارك وتعالى إجازة سماعية، هكذا علمونا المشايخ الذين درسنا عليهم بفضل الله تعالى. أما الإتقان والإلقاء فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا اللقاء بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابة أجمعين. وهذا الكلام الذي أقوله ليس مني أنا، الإمام ابن الجزري نفسه لما ختم النظم الطيب الذي هذه مقدمته الذي قرأناه اليوم قال في آخرها: وقد أجزتها لكل مقري كذا أجزت كل من في عصري رواية بشرطها المعتبر. وقاله محمد بن الجزري يرحمه بفضله الرحمن فظنه من جوده الغفران. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.